ومن المؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة. وأقاموا الصلاة أي بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا. قلت كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال ابن كثير في هذه الآية يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة. أما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد وقال القرطبي، ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، رواه ابن أبي حاتم في تفسير. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الصبر صبران، صبر عن المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. الراجع في تفسير أي آية أن يحمل لفظها على كل المعاني التي يحتملها هذا اللفظ ما لم يرد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع تفسيرنا هذه الآية أن حملها على هذا المعنى فحسب. أما الأصل فأن تحمل الآيات وكذلك الأحاديث بل الألفاظ الشرعية على كل ما تحمله وتحتويه وتشتمل عليه معاني هذه الألفاظ. قال ابن كثير: فالصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أي الصبر على فعل الطاعات والقربات أكثر ثوابا لأنه المقصود، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله، يعني قوله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أي من الملائكة. وروى أبي حاتم في تفسيره وذكره ابن كثير في تفسيره عن علي بن الحسين زين العابدين قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ فيقوم عنق من الناس، طائفة، مجموعة، جماعة، فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال ابن كثير: ويشهد لهذا الأثر قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه. قال: وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر، فما دام أنه لا يظهر عليه فهذا خير. وقال أبو العالية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، فإن الصلاة من أكبر العون على الصلاة على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في الحديث وفيه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة، قال إنها أو إنهما معونتان على رحمة الله. وقال القرطبي في تفسيره ومنه ما روي أن عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم وقيل بنت له، نعي إليه أي أعلموه أنه مات أو أنها ماتت وهو في سفر، فاسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله، ثم تنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. لله الأمر من قبل ومن بعد، أبداننا آباؤنا أمهاتنا بناتنا أولادنا أبناؤنا أموالنا صحتنا لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فمن تسخط فله السخط ومن رضي فله الرضا، وهو القاهر فوق عباده وهو الغالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فليس أمام العبد إلا الصبر، فإن كان غير الصبر فإنما سخطه وتسخطه على نفسه يجازى بها بالعقاب الأليم والعياذ بالله. قال وقال المناوي في فيض القدير وهو يشرع حديث حذيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قال حزبه أي هجم عليه وغلبه أو نزل به هم أو غم، وفي رواية حزنه بالنون أي أوقعه في الحزن، صلى، لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخلق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه، فمن أقبل بها أي بالصلاة على مولاه حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه، وذلك شأن كبير في حق من أقبل بكليته على الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فمن صفات المفلحين الراشدين الفائزين أولي الألباب الإنفاق في سبيل الله في السر والعلانية. قال السعدي دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرا وعلانية على حسب الحال لا على ما يراد به غير وجه الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله بل قابلوه بالإحسان إليه. أولئك الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة لهم عقبى الدار، فسرها بقوله جنات عدن أي جنات الإقامة، إقامة لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. ومن تمام نعيمها وقرة أعينهم أنهم يدخلونها ومن صلح من آبائهم من الذكور والإناث وأزواجهم أي الزوج أو الزوجة، ثم أضاف استنباط طيبا فقال وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب، فإنهم من أزواجهم وذرياتهم، الزوج الشيء الشفع ليس الرجل وزوجه فحسب بعموم اللفظ. قلت فلربما كان كلام الشيخ هنا على هؤلاء الصالحين من الأصحاب والأحباب الذين كان يأنس بهم العبد الصالح في الدنيا، فمن تمام النعيم بالجنة أن يأنس بهم أيضا في الجنة فليس فيها حزن ولا نصب. تذكر رجل من الصالحين من أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم اللهم آمين، تذكر صاحبه فمن هذا الباب أنه ليس فيها نصب ولا تعب، كان يأنس بهم العبد الصالح في الدنيا فمن تمام النعيم بالجنة أن يأنس بهم أيضا في الجنة، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والملائكة يدخلون عليها من كل باب. قال السعدي: يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون سلام عليكم، أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم، وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب. سلام عليكم بما صبرتم، أي سلام عليكم بصبركم، فإن صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنزلة العالية والجنات الغالية، فنعم عقب الدار. وكذلك الصبر على السفهاء من الناس وعدم الالتفات إليهم، فالسفيه لا يعد من الرجال، إنه ما سار على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب، لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح. فلمثلها فليعمل العاملون، وفيها فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال لما ذكر الله حال أهل الجنة، ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به، فقال عنه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد ما أكده على أيدي رسله وغلظه عليهم فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقض، لا طاعة لا صلاح لا صلاة لا صيام لا زكاة، بل هوى وفسوق وعصيان وابتداع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بعموم الوصل وعموم هذه اللفظة، وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والابتداع، وزادهم الله ضلالا على ضلالهم بفسقهم والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا أولئك لهم اللعنة، أي اللعنة معناها البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤمنين، ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. كذلك قال ابن كثير في تفسيره: هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا، فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كما ثبت في الحديث كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لهذا قال: أولئك لهم اللعنة وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس القرار. وقال أبو العالية في قوله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية، قال: هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس، الظهرة على الناس أي العلو والظهور والغلبة، أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خان، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خان. قلت: وهو كقوله تعالى من سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا وكذلك الذين عصوا وفسقوا من المسلمين فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهنا في هذه الآية يظهر موطن الخسران المبين والهلاك المتين، إذ أن هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالمعاصي والفسوق، هؤلاء هم الذين يضلهم الله ويثبتهم على ضلالهم وزيغهم وهواهم، كما قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. قال ابن كثير في تفسيرهم، قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربوها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. قال السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا. ومن الكذب هناك الكذب القولي والفعلي، وهناك الكذب الفعلي لا القولي، أن يقول آمنت بالله ورسوله وأنا ملتزم بشرع الله وتجده لا يأتي بما عليه من الحقوق والواجبات، فهذا مكذب فعلا مصدق قولا، واتفق أهل العلم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالمهم الفعل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به أي بهذا المثل. وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا عصوا فأضلهم الله على فسقهم وعصيانهم. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يضل به كثيرا قال هم الخوارج. قال ابن كثير تعليقا على هذا، هذا تفسير من سعد على المعنى، لأن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان فحسب، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لفسقهم وخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، أي أن الآية عامة في الخوارج وغيرهم. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وهذا قول جيد على ظاهر اللفظ ومعناها اللغوي. وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق قال وهو قول حسن، قالوا فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد فطرة الله، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخر العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله، وهذا وجه آخر لمعنى الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء بهم. وقال السدي فيما رواه ابن جرير في تفسيره قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ميثاقه عهد الله إليهم في القرآن فأقروا به علموه وتيقنوه ثم جحدوا ثم كفروا فنقضوه. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، المراد أعم من صلة الأرحام والقرابات، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه تأكيدا لقول السعدي وتركوه، وهذا عموم قوي يشمل كل ذلك، أولئك هم الخاسرون. قال ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكافر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. قال ابن جرير في تفسيره أولئك هم الخاسرون، جمع خاسر، وهم الناقضون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله فيخرجون من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله يخسر، كذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته في يوم القيامة أحوج ما كانوا إلى هذه الرحمة. قال العلامة السعدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذا حال المؤمنين والفاسقين عند نزول الآيات القرآنية على رسول الله. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم هذه الآيات وهذا العلم هذا القرآن وهذه السنة، وتكون لقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والضلال. ثم ذكر سبحانه حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى، فقال وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون عنه بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان، نوع مخرج من الملة وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينهم الإيمان، الإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين الرسول بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. أما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق، وقاموا بها أتم قيام، فهداهم الله، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعصية، وهو الإفساد في الأرض. فإن من أعظم أنواع الإفساد في الأرض العمل بالفسوق والمعاصي، أولئك هم الخاسرون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أولئك هم الخاسرون. فإن للضلال أسبابا وإن للهداية أسبابا، فمن أخذ بأسباب الضلال أضله الله، ومن حرص على أسباب الهداية هداه الله وثبته على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما من زلة زللتها إلا بسبب معصية أتيتها عصيت بها الله ورسوله، فهيأ لك الضلال ويسره لك وحببه إلى قلبك. فنعوذ بالله من الخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى من هذه المعاني القرآنية الجليلة، علمت أن مدار الصلاح والفساد والهدى والضلال على الوفاء بالمواثيق ونقضها، على الالتزام بأمر الله والإعراض عنه، على الصبر على طاعة الله والبعد عن محارم الله، والانزلاق فيما تريده النفس الأمارة بالسوء وما تهواه، على الطاعة والمعصية بالإيجاب والسلب. إذا تقرر عندك ذلك، علمت أيضا أن التوفيق والسداد والرشاد والبصيرة بمواطن الخير ومعرفة مواطن الزلل والشر إنما يكون بقدر وفائك ونقضك للمواثيق، مما يتطلب من العبد البصير الحصيف أن يستمسك بالعروة الوثقى ويعض عليها بنواجذه. فإن زل ولا بد، بطبيعة بني آدم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإن زل ولا بد يرجع سريعا ويتوب وينوب إلى الله ويسابق إلى تخليص نفسه من وسخ المخالفة الشرعية والنقض لعهود الله ومواثيقه، ويكون ديدنه ملازمة الاستغفار حتى وهو في حال الطاعة. أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليس له ذنب صلى الله عليه وسلم وعليه؟ فإن استطعت أن يكون لك مع كل زفير وشهيق استغفار فافعل، فإن به النجاة والفوز والفلاح. وإن كان الاستغفار داء للأمراض فالوقاية خير من العلاج، فلا تعصي الله ابتداء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن نزلت مصيبة فما نزلت مصيبة ولا بلاء إلا من الذنب، وما رفعت إلا بالطاعة والاستغفار ودرء السيئة بالحسنة حتى تمحى. وقد يترسخ فيك هذا المنهج العقدي التطهيري الإصلاحي إذا تأملت ما حولك ومن حولك ممن أضلهم الله وحرمهم الهداية والتوفيق والرشاد. وليس هذا فحسب، بل جعلهم يرون الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والهدى ضلالا والضلال هدى، بل وفقوا إلى الثبات على الزيغ والضلال. فضلا عن الدفاع عن الزيغ والضلال والباطل ونصرته أو نصرته والحب والبغض والموالاة والمعاداة من أجله وله وفيه. وهذا ذروة الخسران والهلاك المبين وأعلاه. ومن هنا يتذوق قلبك ويستشعر قوله تعالى: يا حسرة على العباد. أفرأيت من يلعب بالنار ويضع قطع الجمر على لسانه وعينيه وأذنيه وناصيته وقلبه وبطنه، ويشعل النيران في جسده وملابسه وبيته وأهله زوجه وأولاده، وهو على يقين مع هذا الزيغ الرهيب أنه يهديهم إلى سبيل الرشاد. عجب عجاب، لا يراه إلا أولو الألباب. فإذا ذكر من صفته كهؤلاء ولا مدبرا ولم يعقب، قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والمعنى: فما لهم عن الموعظة والتعليم والتذكرة معرضين والإرشاد الصحيح الحق صادين غافلين زاهدين لا مبالين، لا يريدون الهداية لا يريدون الحق، كأنهم على حالهم هذا من النفرة الشديدة، حمر مستنفرة، نفر بعضهم بعضا وهيج بعضهم بعضا، فزاد عدوها وجريها وفرارها من المذكر والواعظ والداعي إلى سبيل الرشاد، كما تفر الحمر الوحشية من الصيادين أو من الأسود والنمور خوفا من الفتك والموت. وهذا من أشد وأعظم البيان لحالة النفور والإعراض عن الحق والرشاد والهدى. وكما قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومسلم البخاري في صحيحيهما وأحمد في المسند وغيرهم من حديث عائشة وابن عباس وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين قالوا لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصف فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه بنفسه وبين رجل يبعث رسوله أو خادمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، أي تأتي الجيوش لتحاربكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ هكذا أهل الأهواء لا يقابلون الحق إلا بهذا، كما قابله أبو لهب. وأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي رواية عند مسلم: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، أي بالإنذار، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة ابن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، وفي رواية: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، أي لأن لكم رحم وصلة وقرابة سأصلها بأن أبلغكم، ولو منعتموني ولو أخرجتموني ولو توعدتموني سأبلها ببلالها، إنما عليك البلاغ، هذا دين الله سبحانه وتعالى. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والمعنى: سأصل هذه الرحم بتبليغ رسالة الله ودعوته إليكم، شبه قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء هذه الحرارة ببرودة الماء كما قال النووي. فلما بلغ رسالة ربه عاداه قومه وسبوه وشتموه وآذوه حتى هاجر فرارا منهم لما عزموا على قتله، فأخرجوه من بلده ووطنه صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان مما هو معروف محفوظ عند كل المسلمين من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الصراع بين الحق والباطل وأهل السنة وأهل البدعة قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما صرح بذلك المصطفى فيما صح عنه في صحيح مسلم. ولا تزال الدعوة إلى الله قائمة إلى قيام الساعة، كما قال النبي كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكم كنت حريصا على هداية أهلي هذه المدينة الذين هجنوا الحق، أي قبحوه وعابوه وهجنوا الرشاد والهدى، لما نفروا منهم ونفروا من الهدى والرشاد، فرارهم من الأسود والطاعون، فراحوا ينصروا الإرهاب وأهله. لما تحمسوا للإخوان المجرمين ونصروهم، ولقد حفظ الله هذا المسجد منهم، فلما كان آخر عهدي بهم فرحت أحذرهم وأبين لهم، أحذرهم من الإرهاب وأهله، وأدعوهم إلى صلاحهم وصلاح بلدهم مصر حفظها الله من كل شر وسوء، وبينت لهم أصل المسألة والخراب الذي عم الأمة، والدمار والإرهاب والدماء التي ما خلا منها طريق وما خلت منها بلدة، وعم الدمار وعم الفساد. فذهبت ورحت أبين لهم الحق، وأفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والرشاد والزيغ والضلال. فذهبوا فعلوا ما فعل، فرحت أدعوهم إلى نصرة الحاكم وحكومته، وأن يكونوا يدا واحدة مع جيشهم وشرطتهم وحاكمهم. وأنا أعلم أن أكثر من 99% من أهل هذه المدينة من أنصار الخوان المجرمين، فذهبت لأبين إنما عليك البلاغ. فهذه مسؤولية، يقول رب العزة: قفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكل بلدة هاد، لكل مدينة هاد، فما عليك إلا البلاغ. فذهبت أبين أن يكونوا يدا واحدة مع جيشهم وشرطتهم وحاكمهم. راحوا يتهمونني بالعمالة مرة، وبالتوعد من منعي من خطبة العيد هنالك مرة، وسبي وشتمي مرات. وآية المنافق 3: وإذا خاصم فجر، مع أن أحدهم لو رآني في الطريق لكأنه رأى الموت، لا ينطق بكلمة ولا يستطيع، لا حجة عندهم، من عنده حجة فليأتني، لا حجة عنده. هكذا أهل الزيغ والضلال يسرسرون من بعيد، يشتمون ويقبحون عمي وسفيه وكذا وكذا. تعال وتكلم، وما عندك من العلم لتعلمني أو أعلمك. ولكن القوم ليس عندهم علم، وإنما سيطرت عليهم أهواؤهم وتعصبهم الممقوت الغبي الجاهل، وليس عندهم إلا هذا، ورفضوا أن يعيشوا إلا على هذا. وأنا والله أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. وعزائي قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ف فلقد حرم هؤلاء من الهداية لخلل في إيمانهم ومعتقدهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فابكوا على أنفسكم كما قال السلف الصالح، ولتعلمن نبأه بعد حين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. التكلم بالحجج بالعلم بالكتاب والسنة، وبعيدا عن الكتاب والسنة، فأي عقل يدفع المرء أن يساند إرهابا، يساند خرابا، يساند دمارا، يساند فسادا مستشريا عظيما؟ كيف هذا؟ وعلى أي حق؟ وعلى أي وجه؟ وعلى أي دين وملة؟ الحلال بين والحرام بين، والصلاح بين والفساد بين، فكيف تساند من يسعى في خراب بلدك، من يسعى لإفساد ما يحدث، من يسخر من المشاريع العظيمة التي امتن الله بها على المسلمين؟ ليس هناك في هذا العصر الحديث في مصرنا حفظها الله مشروعا أو مشروع أفضل من حفر قناة السويس. فخرج المجرمون دعاة الإرهاب والدماء ليسخروا من هذا المشروع. هؤلاء ظنوا أنهم بنفختهم يطفئون نور الشمس. غباء مستحكم عريض، لا يفهمون، ويسير نصارهم وراءهم كقطع الأغنام كالأنعام، لا يهتدون سبيلا. مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عم، لا فهم ولا سمع ولا علم، ولا يبغون عن ذلك حولا. هم على ذلك يظنون أنهم مهتدون، فشأنكم. ولكن إنما البلاغ واجب وفرض عين على كل من دعا إلى الله على بصيرة. وسيظل المرء منا يدعو إلى أن يتوفاه الله. نسأل الله جل وعلا أن يحسن النية وأن يقبل العمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.